الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره تبارك وتعالى على آلائه المتكاثرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان فضائل الصوم. سؤال لو طرحه كل منا على نفسه، يا ترى ما هي الفوائد وما هي الفضائل التي يحصلها المسلم الصائم من الصوم؟ فأولا أقول، تمر الأيام وتمضي الشهور ويحل بنا هذا الموسم الكريم وهذا الشهر العظيم، هذا الوافد الحبيب والضيف العزيز، وهو شهر رمضان، وذلك من فضل الله سبحانه على هذه الأمة لما له من الخصائص والمزايا، ولما أعطيت فيه هذه الأمة من الهبات والعطايا، وخصت فيه من الكرامات والهدايا، ألا وإن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم لم يكن يفرض على هذه الأمة فحسب، بل هو فرض أيضا على غيرها من الأمم السابقة. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله تبارك وتعالى، ولو أن الناس في غنى عما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم، إذن فالله تبارك وتعالى لما فرض الصيام على أمة الإسلام وعلى ما قبلها من الأمم كان ذلك لأن الصيام فيه من تحصيل الثواب والخير العظيم الكثير والكثير، ففرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وغيرها من الأمم ليحصلوا الثواب العظيم الذي يقربهم إلى رضا رب العالمين. ومن فضائل الصوم أنه ركن من أركان الإسلام التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بالإقرار بها والتصديق بوجوبها، وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية معا على هذا. فمن القرآن الكريم قول رب العالمين: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فمن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فيا من أثقلت نفسك بالسيئات، يا من امتلأت صحيفتك بالسيئات والموبقات، يا من سيئاتك ستوصلك في النهاية إلى النيران وتبعدك عن الجنان، انتبه، فقد جاءك شهر الصيام الذي من فضائله أنه سببا لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. وللصائم فرحتان، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، انتبه، فربك يتكلم، الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذا الكلام؟ معلوم أن كل عمل يتقرب به بنو آدم فإنما يتقربون بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لماذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ أن الله عز وجل اختص الصيام بنفسه، ولكن الأعمال سائرها كلها قال هي لابن آدم. كيف هذا؟ الجواب، الذي يأتي للمسجد ليصلي ربما جاء ليصلي حتى يقال عنه مصليا، فهو لم يفعل هذا العمل خالصا لله. كذلك الذي يزكي، كذلك الذي يحج، فهو يحج بيت الله ليس لأن ينال ثواب الله أو أن يعود من ذنبه كيوم ولدته أمه بموعود رسول الله، لا، فكثير من الناس يذهب للحج ليقال له يا حج حتى يحصل على هذا المنصب وهذه الكلمة وهذا اللقب. إذن فهذه العبادات التي يرى الناس بعضهم البعض وهم يؤدونها، نحن رأيناك وأنت تصلي، رأيناك وأنت تزكي، رأيناك وأنت تحج بيت الله الحرام، رأيناك وأنت تفعل طاعات كثيرة، لكننا لا ندري هل أنت اليوم صائم أم غير صائم. إذن فالصيام مسألة وعلاقة بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها أحد من الناس، فرب إنسان يكون مغلق عليه بابه ولا يراه أي أحد من خلق، ورغم ذلك تجده يمتنع في الحر الشديد في الصيام أن يشرب شربة ماء. ما الذي يمنعه؟ لأنه يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى له رغم أنه قد أغلق عليه بابه. هنا الصيام قد وصله إلى مرتبة عالية عظيمة، وهي مسألة تحصيل التقوى، وبهذه التقوى يصل الإنسان إلى مسألة الإحسان. والإحسان كما قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فالصيام يوصل الإنسان إلى مسألة مراقبة الملك الديان، فكأن الله عز وجل يرى العبد وكأن العبد يرى ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل في الحقيقة يرى عبده في أي مكان وفي أي وقت كان. لذا فإن الإنسان إذا ما فعل عبادة ما فإن الناس قد يروا هذه العبادة وهو يؤديها، فقد يعمل العمل في أصله لله لكنه يريد أن يحسن في العبادة لأن الناس ينظرون إليه وهو يؤدي تلك العبادة، فلا تكون تلك العبادة خالصة لله جل في علاه. أما الصيام فهو خالص لله تبارك وجل في علاه، لذلك قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم انظر أيضا في هذا الحديث العظيم ونحن نتكلم عن فضائل الصوم، أن الله تبارك وتعالى، لو تخيلنا مثلا، دعنا نتخيل أن الملائكة حينما تقوم بكتابة الحسنات للعبد الذي يتقرب بالطاعة لرب الأرض والسماوات، فحينما تأتي الملائكة كأن عندها دفتر وأجندة حسنات مقسمة إلى جدول، هذا الجدول فيه عدة خانات، خانة مثلا مكتوب فيها الطاعة أو العبادة، وخانة في المقابل مكتوب فيها الأجر والثواب. فأنه مثلا لو أدى الصلاة في أول وقتها في المسجد في الجماعة الأولى يأخذ مثلا عددا من الحسنات، وإن أدى الصلاة في المسجد في الجماعة الثانية يأخذ عددا من الحسنات ولكن أقل، وإن أدى الصلاة في البيت فإنه يأخذ عددا من الحسنات أقل بكثير. إذن فعندهم جدول للحسنات، يعطون هذه الحسنات ويقدرونها لهذا العبد الذي يتقرب بتلك الطاعة على قدر طاعته التي تقرب بها. لكن عندما ينظرون إلى الصيام لا يجدون في خانة مثلا في خانة الصيام عددا من الحسنات معين، بل يجد الخانة خالية فيتعجبون. فالله تبارك وتعالى يقول، كأنه يقول عدد الحسنات كثير جدا لدرجة أنه لا يستطيع حتى ملكا مقرب ولا نبيا مرسل أن يقوم بمسألة حساب تلك الحسنات. فاختص الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات نفسه بحساب تلك الحسنات، لأنه هو سبحانه وعز وجل الذي يستطيع أن يحصي تلك الحسنات، لأنها حسنات كثيرة لا إحصاء لها. والدليل على ذلك، أستدل فيما أقول على هذا المثال بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل عن منزلة الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر يحصل على أجر ليس له حد معين، بل هو حسنات كثيرة. ومعلوم أن الصيام من الصبر، لذلك كان ثواب الصائم أنه يأخذ الأجر بغير حساب. فلذلك قال الله تبارك وتعالى الملك الوهاب: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني حماية ووقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث يعني لا يتكلم بكلام يكون فيه فاحشة، أو لا يتكلم بكلام حتى ولو كان الزوج مع زوجته بكلام يكون هو من مقدمات الجماع، وهذا معنى الرفث. فلا يرفث ولا يصخب، ومعنى الرفث هنا أي أنه لا يعاشر بزوجته. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته، لا يرفع عقيرته، لا يتكلم بكلام يغضب ربه ويضيع منه ثواب صيامه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، بمعنى أنه لا يرد السيئة بسيئة مثلها. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فلك أخي الحبيب أن تنظر في هذا الحديث، فهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. أو الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرف الصيام عنده تبارك وتعالى ومحبة الله للصيام وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الوضع الخالي من الناس، يكون في الموضع الخالي من الناس بعيدا عن أعين الناس، متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام، فلا يتناوله بل يمتنع، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم الله عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله. الوجه الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تبارك وتعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها. بمعنى لو أن مثلا زميلك في العمل أعطاك هدية في مناسبة ما، في العيد مثلا أعطاك هدية، هذه الهدية تكون بقدر زميلك في العمل. لكن لو أن رئيسك في العمل أعطاك تلك الهدية، بالطبع ستكون تلك الهدية وتلك العطية أعظم بكثير من التي أعطاك إياك زميلك. ولو كان الذي يعطيك تلك الهدية وزيرا مثلا، فما بالك إن كان رئيسا للبلاد؟ ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل اختص نفسه بأن يعطيك بنفسه الحسنات على الصيام، لذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب، لأن الذي أعطاه هذا الثواب هو الله تبارك وتعالى الملك الرازق الوهاب. الوجه الثالث أن الصوم جنة، يعني وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، فهو حماية. الوجه الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى الملك الديان، ومحبوبة لله تبارك وتعالى، وهذا دليل على عظم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس، هذه الرائحة المكروهة عند الناس، يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. الخامس أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفورا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال يوم القيامة وأنت أحوج إلى الحسنة من أي شيء، حينما ترى النار أمام عينيك وترى الجنة تريد دخول الجنة وتريد النجاة من النار، ساعتها والناس واقفون في أرض المحشر، تقترب الشمس من رؤوس العباد على قدر ميل، ويقول راوي الحديث فلا أدري أهو الميل المسافة التي تقاس بها الأرض، يعني المسافة بالكيلو متر، أم هو الميل ميل المكحلة، يعني على قدر طول الأصبع الذي تكتحل به المرأة في عينها. إذن فالشمس قريبة جدا من رؤوس العباد يوم القيامة في أرض المحشر، والناس محشورون في يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت، فحشر الناس وحشر الوحوش وحشر الجن وحشر الملائكة، الكل محشورون في أرض في صعيد واحد في مكان واحد ضيق هو المكان عليهم، يغرقون كل منهم على قدر عمله وذنوبه في عرقه، وتقترب الشمس من رؤوسهم وتحيط بهم الملائكة، بل ويرون النار أمام أعينهم، فساعتها أنت ستكون في أحوج شيء إلى حسنة، وتجد الناس عطشا يكادون يموتون وتنقطع أعناقهم من شدة العطش وشدة الحر، وأنت كنت في الدنيا تصوم رغم وجود الماء بجوارك، فامتنعت عنه إرضاء لله، والجزاء من جنس العمل، فساعتها يقال يوم القيامة أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. فيا لها من كرامة عظيمة وفضل عظيم من فضائل الصوم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن لا يقابله بالمثل، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بمثل الإساءة التي أساء هو إليه بها، احتراما للصوم، ليس عجزا عن الأخذ بالثأر، بل قد تكون قويا تستطيع أن تضرب وتلحق الأذى والضرر بالذي قد سابك أو شتمك أو قاتلك، لكنك ما امتنعت إلا لأنك صائم، احتراما لليوم واحتراما للشهر. ومن فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة أمام الملك الديان. انتبه، عندما يكون إنسان متهم باتهام ما فيقف في محكمة الدنيا أمام القاضي ليحكم عليه ويقضي عليه بعقوبة ما، فإنه في مسيس الحاجة وفي أشد الحاجة إلى أن يأتيه محام يدافع عنه أمام ذلك القاضي، فما بالك لو قال لك أحد سوف نوكل لك محاميان بدلا من محام واحد يدافع عنك، وهم ليسوا فقط مجرد محام يدافع عنك، لا، بل إن القاضي لما يرى هذان المحاميان اللذين يأتيان ليدافعان عنك أمام ذلك القاضي، فإن هذا القاضي يقبل شفاعتهما فيك، ساعتها ستكون قد ضمنت البراءة. ولله المثل الأعلى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. انظر إلى هذان، هذا محام هو الصيام، وهذا محام آخر هو القرآن. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان أو فيشفعان، يعني فتقبل شفاعتهما. وهذا فضل عظيم من فضائل الصيام. بل ومن فضائل الصوم أيضا أنه جنة. جنة يعني وقاية، يعني حماية. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشتدت عليه شهوة النكاح ولم يستطع الزواج بالصيام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الهمام لمن لم يستطع الزواج، وصف له دواء هو الصيام، وجعله وجاء لهذه الشهوة، يعني قاطعا لهذه الشهوة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا من الصيانة الربانية لاحتراق البشرية، مسألة الصوم. وهناك درس موجود على الشبكة العنكبوتية، لو بحثت عنه بهذا العنوان على جوجل، اكتب الصيام والصيانة الربانية في احتراق البشرية، او اكتب على جوجل فتح عماد الشبراوي، هتطلع لك هذه المحاضرة، فاسمعها، ستستفيد منها استفادة عظيمة، لتعلم ان الله تبارك وتعالى جعل في حياة الانسان صيانتان: صيانة يومية وصيانة موسمية. فمن الصيانة الموسمية شهر رمضان، ومن أنواع تلك الصيانة أنه وقاية وحماية من الشهوة. فسبحان الله، فقد ثبت أن الصيام له تأثير عجيب على حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب دخول الجنة. الصوم من أسباب دخول الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. ليس هناك عبادة تعدل الصوم، لا مثل له. ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه أعظم من الصلاة، لا، فالصلاة في المقام الأول. ومن فضائل الصوم أيضا أن من ختم له به دخل الجنة. يا بختك يا اللي تموت وانت صايم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فمن فضائل الصوم أن من ختم له به دخل الجنة. ومن فضائل الصوم أيضا أنه من أسباب الوقاية من النار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. إذا كان صيام يوم واحد في سبيل الله، يعني مش فرض عليك، ده سنة كده لله تطوع، بيبعد النار عن وجهك 70 سنة، فما بالك بقى لما تصوم يوم فرض عليك، يبقى مسافة ابتعاد النار عنك أكبر من 70 سنة، فما بالك لما تصوم 30 يوم في رمضان. يبقى ربنا لما فرض علينا الصيام فرضه عشان يبعد عنا النار وعشان يدخلنا الجنان. وإن شئت فارجع إلى درس آخر لي بعنوان رمضان والعتق من النيران. ومن فضائل الصوم أنه تكفير لفتنة الرجل. إيه؟ بتقول إيه يا شيخ؟ يعني إيه تكفير لفتنة الرجل؟ اسمع الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله، ما هو الرجل بيحصل مشاكل بينه وبين زوجته وأهله وعياله، صح؟ وماله، الخدم أو الموظفين اللي عنده في المصنع أو الشركة أو المحل أو في نفسه. اسمع: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الصيام تكفير لفتنة الرجل. يعني ايه فتنة الرجل؟ يعني ايه فتنة الرجل؟ طب صلي وانا اقول لك. صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ولدك او الخادم عندك او اللي بيعمل مع ايا كان، حصلت بينك وبينه مشادة او اخطأ في شيء، فانت عملت ايه؟ لطمت لطمة، ضربت ضربة، رفعت صوتك فوقه، زجرته، نهرته، كل هذا ايه؟ يكفر هذا الصيام. ومن فضل، والعجيبة ان في ناس مش بتصوم رغم اللي انا بحكي ده كله. ده انا هقول لك دلوقتي، بس ابقى ذكرني، ها؟ ابقى ذكرني عشان اقول لك اللي ما بيصومش ده موضوعه ايه. ومن فضائل الصوم ان للصائم دعوة لا ترد. دعوة لا ترد. فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ومن فضائل الصوم أن الصائم مع النبيين والصديقين والشهداء. يا مع النبيين والصديقين والشهداء، ده الواحد يصوم بقى. شفت قد إيه اللي ما بيصومش خسران؟ ما هو إذا ما كانش مع النبيين والصديقين والشهداء يبقى مع مين؟ مع الشياطين ومع أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول ومع هامان، مع فرعون، مع قارون. ما دول أصحابه، والطيور على أشكالها تقع، نسأل الله العافية والسلام. فمن فضائل الصوم أن الصائم مع النبيين والصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه، يعني زي السبب والإبهام، يعني مع الأنبياء والصديقين والشهداء لا يفارقهم، بس في شرط: ما لم يعق والديه. ومن فضائل الصوم أن الصائم يدخل الجنة من باب الريان. اسمه باب ايه؟ الريان. خلي بالك ان في باب اسمه باب السلام، وباب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الجهاد، وباب الريان، وباب أبواب الجنة 8، لكن الصائم يدخل من باب الريان. ايش معنى باب الريان؟ من اسم باب الريان، اسم الباب من الري، يعني الانسان لما كان صائم في الدنيا فامتنع عن أن يرتوي بشرب الماء في نهار رمضان، فدخل الجنة من باب ذكر اسم الباب يشعره بالري، فما بالك في داخل الباب يبقى فيه ايه؟ ده الاسم بس. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. شوف الكرامة بقى، خصوصية. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. للمرة الثانية بتتكرر ايه؟ فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. كم مرة النبي كررها؟ 3 مرات. يعني دي خصوصية للصائم، ما حدش هيدخل الجنة من باب الريان غير مين؟ الصائمين. الصائم بس. الصائم بس. مسلم ولم يصوم ما يدخلش منه. ومن فضائل الصوم أن الصيام كفارة. ومما ينفرد به الصيام من فضائل أن الله جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام. يعني لو واحد لم يحلق رأسه في الإحرام يعمل كفارة إيه؟ يصوم. لكن ما ينفعش يعمل كفارة صلاة، ما ينفعش يعمل كفارة زكاة، أنت فاهم واخد بالي إيه؟ يبقى طلع إن الصيام خصوصية معينة كمان. فهذه من فضائل الصيام أن الله جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى اتضح أن الصيام إيه؟ اتضح ان الصيام ايه؟ وهذه من فضائل الصيام. ومن كفارات عدم القدرة على الهدي ايضا الصيام. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من تشلقي هدي تقدمه، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حتى الذي لم يستطع يقدم الهدي يصوم. بل ومن كفارات قتل المعاهد خطأ. المعاهد يعني غير المسلم الذي يكون في بلاد المسلمين. قال الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يعني قتل المعاهد خطأ، مكانه ايه؟ صيام. ومن كفارات حنث اليمين، انك انت لو اقسمت يمين ووقعت في هذا اليمين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. يعني ايه اللغو في الايمان؟ ده معلوش عقاب. يعني مثلا ايه، انا جالس كده فانت، او مثلا انت جالس فانا جيت مريت من جوار البيت بيتك، فانت بتقول لي تعالى اتفضل اشرب شاي، بقول لك لا شكرا، تقول لا والله لا تجي تشرب شاي، والله ما تمشي لما تشرب شاي، فانت بتعمل ايه؟ بتحلف. هل الحلف ده انت عقدت عليه اليمين؟ عقدت عليه القلب؟ الجواب لا. ده اسمه ايه؟ يمين لغو. يعني من عادة المجتمع انه ايه؟ بيحلف كده. فهمني؟ فهذا ليس فيه مؤاخذة. قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. طب مش قادر تطعمهم او كسواتهم، مش قادر تكسوهم او تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. طلع ان الصيام برضو ايه؟ كفارة عن الايمان. فصيام 3 أيام ذلك كفارة، دي كفارة الإيه؟ الأيمان. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بل الصيام من كفارات قتل الصيد في الإحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ومن كفارات الصيام أيضا من كفارات الظهار، يمين الظهار الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بل الصيام أيضا من كفارات من أتى أهله في نهار رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق هي المكتل، مكتل يعني مشنة أو إناء يعني. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، هو يريد بذلك الحرتين يعني يقصد سكان المدينة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. إذن فصيام صيام 60 يوم متتابع، صيام 2 شهرين متتابعين، يعني لابد يكون 60 يوم متصلين، يعني ما يجيش يصوم 59 يوم ويفطر يوم ويجي يقول لك عوضه، لا هيرجع يعيد من أول تاني 60 يوم. طب المرأة بقى، لو المرأة عليها صيام 60 يوم التي جمعت زوجها في نهار رمضان مختارة غير مكرهة، تعمل ايه؟ تصوم 60 يوم. هتقولي بس المرأة بيجيها عليها أيام حيض فكده مش هتكمل 60 يوم. الجواب ان هذه الأيام التي تأتيها وتقطع استمرار واتصال 60 يوم لا تكون قاطعة لاستمرار 60 يوم. لا، هي تصوم 2 شهرين متتابعين. وبالجملة ففي الصيام تحقيق للتقوى وامتثال لأمر الله وقهر للهوى وتقوية للإرادة. اللي بيدخن ولما نقول له بطل تدخين يقول لك والله ما اقدرش، اصل التدخين والنيكوتين بيجري في دمي. قد انت اكتشفت ان عندك إرادة في شهر رمضان انك بتبطل تدخين. فبالجملة ففي الصيام تحقيق للتقوى وامتثال لأمر الله وقهر للهوى وتقوية للإرادة وتهيئة للمسلم لمواقف التضحية والفداء والشهادة كما أن به تتحقق الوحدة والمحبة والإخاء والألفة، كل الناس بتفطر مع بعض، كل الناس بتصوم مع بعض، لذلك بتشعر بالصيام. لو أنت بتصوم 2 وخميس أو 13 أو 14 أو 15 أو يوم عرفة أو أي أيام من أيام السنة، لا تشعر بجمال الصيام وحلاوته إلا في شهر رمضان، لأنك اشتركت مع الجماعة في وقت واحد في السحور، في وقت واحد في الفطر، في وقت واحد في الصيام، في وقت واحد في القيام. فهو تتحقق به الوحدة والمحبة والإخاء والألفة. فيه يشعر المسلم بشعور المحتاجين ويحس بجوع الجائعين. الصيام مدرسة للبذل والجود والصلة، فهو حقا معين على الأخلاق ورافض الرحمة. من صام حقا صفت روحه ورق قلبه وصلحت نفسه وجاشت مشاعره وأرهفت أحاسيسه ولانت عريكته، والعريكة يعني النفس. فتجد هذا الإنسان سلس، سلس في الخلق، سلس في الانقياد. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونرجو أن نعيش بشائره بتوفيق الله ومنه وعطائه. أقر الله على أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه تبارك وتعالى جواد ملك رحيم كريم. هذا بالنسبة لعنوان درسنا الذي كان فضائل الصوم، ورأينا ما هي فضائل الصوم. لكن الذي يحرم نفسه من الصوم، هو لم يحرم نفسه فقط من الصوم، ولكن على عكس ما قلنا. فانظر ما مما حرم الذي لم يصم، حرم نفسه من ماذا؟ أولا حرم نفسه أن الله كتبه على من عبادة كتبها الله على جميع الأمم، وهي الصيام. حرم نفسه من أنه يقوم بركن من أركان الإسلام. حرم نفسه أنه الصيام سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. حرم نفسه أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين من الحسنات. حرم نفسه من أن الصوم كان سيشفع له يوم القيامة. حرم نفسه من أن الصوم جنة له وحماية ووقاية. حرم نفسه من أن الصوم أنه لو مات، لو كان صائما ومات وهو صائم وختم له بالصيام، لكان دخل الجنة، فهو حرم نفسه من هذا. حرم نفسه من أنه لم يفعل العبادة التي هي من أسباب الوقاية من النار. حرم نفسه من أنه ترك عبادة هي تكفير لفتنة الرجل. حرم نفسه من دعوة مستجابة، فللصائم دعوة لا ترد. حرم نفسه أنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. حرم نفسه أن الصائم يدخل الجنة من باب الريان، فهو حرم من دخول الجنة من باب الريان. حرم نفسه من أنه حينما لا يصوم ووقع في خطأ ما من العبادات يكون عليه فيها كفارة، فلن يستطيع أن يؤدي الصيام الذي هو كفارة. أخيرا أختم بقى بعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني ملكان فأخذ بعضدي، يعني مسك النبي من إيده صلى الله عليه وسلم، ووصل بي إلى جبل وعر، جبل يصعب تسلقه، فقال: اصعد. فقلت: لا أطيقه أبدا، ما أقدرش أصعد هذا الجبل. فقال: سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بسواد الجبل. لما وصل لأعلى الجبل سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء، صوت صراخ وبكاء وعويل، فقال: ما هذا؟ فقال له: هذا عواء أهل النار. ثم نظر صلى الله عليه وسلم فوجد أناس رجال ونساء معلقين من عراقي بهم. شفت القصاب، شفت الجزار بيعلق على الهلب، على الحديدة المعكوفة ديت، الخطاف بيعلق عليها الزبيحة من العرقوب اللي في رجلها، وتبقى رأس الزبيحة مدللة أسفل ورجلها لأعلى. أهو النبي صلى الله عليه وسلم شاف ناس بهذا المشهد معلقين من عراقي بهم، مشققة أشداقهم، الفم مشقق مقطع يسيل منه الدم والقيح والصديد. فقال: ما هؤلاء؟ فقال له: هؤلاء الذين يصومون فيفطرون قبل تحلة صومهم، يعني بيبقى صايم طول النهار وقبل المغرب بخمس دقائق يفطر. فبيحصل فيه كده، ده حال اللي صام وفطر قبل ميعاد الفطر. امال اللي ما صامش بقى يحصل فيه ايه؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.